قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله تعالى على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات. قال: والكرامات موجودة قبل هذه الأمة وفي صدر هذه الأمة إلى يوم القيامة. وذكر شيئا كثيرا منها في كتابه الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن.